إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى قمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، أختي بجد مش طريقة من خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن، أنتي إنس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب محمد السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بلف الأراضي جوا عالم افتراضي، وعليكي عينيكي الجميلة لخبطتني في يوم وليلة، لما بعيد أنا ليه بحن وكل اللي أنا عارفه هن. أنا عايز أحبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقلب قلوب من حل لحال، أنا وقلبي وعقلي هنعمل ألف مسيرة، بنشوفها في كل حتة بقت بتيجي عالسيرة، في كل حتة هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصة جنبي إيدي مش هسيبك، أصلك أنت جميل فيني قولي إن أنت حبيتيني. أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، تختي بجد مش طريقة بين خيال وبين حقيقة، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ انا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. انا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. اهدي يا ناهي، اهدي يا روحي، دلوقتي هنتاكد من اللي انت قلتيه. انتم ليه مش مصدقيني؟ ما هو انت بتقولي انك كنت بتتكلمي مع ايهم، وفجاه ايهم اتكلم وقال لا. ايوه، فتح بقه وقال لا لا. ونعرف منين اللي قاله ده ما كانش ضمن الخيال اللي انت عايشاه؟ برضو بتشككوا في كل حاجه بقولها؟ ما تقلقيش، كلها دقيقه ويوصلني فيديو الكاميرا اللي قدام سرير ايهم، وهنتاكد من صحه كلامك يا ماهي. لو ده حصل بجد يبقى ايه يا طارق؟ يبقى معجزة. ايهم من يومين يفتح عينه وبعدين يحرك ايده وبعدين يتكلم. ايهم قرب يرجع لنا يا طارق، قولها يا طارق. صح، لو ده حصل بجد يبقى صح يا ماهي. الصوت ده رسالة بالفيديو على الواتساب؟ ايوه، نشوفه مع بعض اهو. عارف يا ايهم، انا النهاردة قابلت مين بالصدفة؟ ايه في ايه؟ هو انا جيت لك في وقت مش مناسب ولا حاجة؟ شايفة يا ماهي، انت بتتكلمي وايهم مش بيرد عليك. هو بيرد عليا بس انا الوحيدة اللي بسمعه. تحب اقولك كان بيقولي ايه؟ لا انا هجري الفيديو. ايوه ايوه، حاول تتوه، ما هو ده اكبر دليل على خيانتك. جري شوية يا تار. ايهم انا شكلي ما قابلتش الراجل بتاع عجيبة، كان بيتهيألي. ايهم الظهر ان انا زي ما بيقولوا عليا مجنونة. لا مجنونة، لا مجنونة، لا ايهم، لا انت اتكلمت. شفت يا ماما؟ ايهم اتكلم اهو في الفيديو، ولا انا كمان بيتهيألي؟ لا مش بيتهيألك، ايهم فعلا اتكلم. شفت يا ماما؟ يس يس يس. شفت يا ماهي، ده تأثير العلاج بالموسيقى والأغاني اللي قلتلك تنفذيه. عشان كده أنا قلت دكتور شوكت لازم يقول لنا نعمل إيه، مش كده يا أدهم؟ بصياحة يا دكتور، ماهي قالت إن حضيتك عندك وصفات غريبة بس بتجيب نتيجة. يعني إيه وصفات غريبة؟ تو جايين محل عطارة؟ أدهم يقصد إن أفكارك خارج الصندوق. أيوة أنا أقصد كده، بس كنت ناسي حكاية الصندوق دي. الخطوة اللي جاية عشان نزود تفاعل أيهم مع البيئة المحيطة بيه ويسترجع نفسه بسرعة ويتحفز يتواصل مع الآخرين. بالظبط. طب وإيه بقى اللي هنعمله عشان الكلام ده يتحقق؟ المسرحية، هكتبلك في الروشتة المسرحية. حضرتك تقصد إننا ناخد أيهم يتفيج على مسرحية وهو في الغيبوبة؟ طيب حضرتك تفضل، كوميدي ولا تراجيدي؟ المسرحية مش أيهم اللي هيروح لها، هي اللي هتيجي لغاية عنده في المستشفى. إزاي بس يا دكتور؟ قالوا ايه ممثلين اللي هيوافقوا يمثلوا في اوضه الانعاش؟ مفيش ممثلين. مصيح صامت. لا انتم اللي هتعملوا المسرحيه، افهموني بقى. حكايه من الحكايات اللي اثرت في حياه ايهم. اقرب الناس ليه يقعدوا حواليه ويمثلوها، يحكوها، يقروها، المهم انه يعيشها معاهم. طيب وهنجيب الحكايه المؤسسيه دي منين؟ الكشكول. ايوه كشكول ايهم اللي كاتب فيه شخبيط مذكراته وافكاره. الكشكول ده معايا. كويس جدا، ابعتيلي بقى السيناريو يقضي الكشكول ده بقيا عشان اختار الدوي اللي يناسبني. انا جوز عمتك، والبير ده يا ابني فيه كنز، ابوك سابهولك في البير. انا عمك مش جوز عمتك. مش عاوزين نغير النص اللي كتبه أيهم. ليه عملت كده يا ماهي؟ ليه اخطيت الكام صفحة دول من الكشكول عشان نمثلهم؟ علشان أيهم كان قافلهم بدبوس، وده معناه إنهم مهمين بالنسبة له. ياه قد كده أيهم شاف حكاية حمو زهدي لما أكل حقه في المراس، زي حكاية العم اللي أخذ مصباح علاء الدين من ابن أخوه ورمى في البير الغويط. أنا قلت إن أكيد القصة دي ليها أصل في حياة أيهم. لولا اللي عمله عمي زهدي ما كانتش زيوف بابا تلخبطت، وما كانش طلق ماما، وكل واحد منا اتيبى في بيت، وايهم بيقول انه كان هيملى عينه مماهي، وما كانتش هتاخد حبيبته وتسافي. ياه قد كده ممكن طمع انسان يدمر حياه ناس كتير حواليه؟ طب ممكن بقى نرجع للمسرحيه اللي حمثلها قدام ايهم في اوضه الانعاش. سلمى اوعي تتاثري في الخناقه اللي هعملها معاكي في اخر المشهد الاول وتطلعي على جدتي لما اروح البيت. ها خليكي فنانة متحضرة ومحترفة. هو انت ما قريتش المشهد التاني وعرفت انا حامل فيك ايه؟ المشهد التاني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا لا يمكن اوافق على ال يا فؤاد خليك فنان متحضر. انا اقصد اني لا يمكن اوافق ان دوبلير يعمل اكشن المعارك بدالي. اكشن ايه ومعايك ايه ودوبلي ايه يا عم فؤاد؟ انت هتعمل عم فؤاد في الادغال؟ دي حته علقه هتنضيبها من غير حتى ما تقول اي. يا ريت ما نتشغلش بالتفاصيل، انا طول عمري نفسي امثل واخيرا الفرصه جاتلي. خد يا طارق اقرا الدور ده. ايه ده؟ خادم المصباح. انا اشتغل خادم المصباح؟ انت باين عليكي اتجننتي. طب بقولك ايه، ما تيجي تشتغل خدام عندي واديها الجملتين من دوري. لو سمحتم اللي كتبوا ايهم لازم هيتنفس بالحرف الواحد، واللي مش عاوز يمثل يتفضل يسيبنا نعمل البروفا. لا طبعا كلنا موافقين، بس انا مش لاقي نفسي في دور الخادم ده بصراحة يا جماعة، انتوا ما تخصموش عليا. بالعكس ده انت مش هتبقى محتاج تمثل، انت هتبقى بشخصيتك الطبيعية. خادم المصباح يعني العفريت اللي بيطلع للي بيحك المصباح وينفذ طلباته. يا اخي يعني اللي يجوز مكتول يا عمي. والخادم ده هيتحرق في اخر المسرحية. هتجيبيلي دوبلير؟ لا طبعا. طيب المشهد الاخير ده بقى هيبقى جرافيك؟ المسرح مفهوش جرافيك، المسرح واقعي، يعني لازم نشم ريحة شياط عشان نصدقك. وبالنسبة لدور ايهم مين حيمثله؟ اكيد مش انت يا سلمى. اكيد انا اللي حمثل دوي ايهم، انا صوتي شبهه بالظبط، ده حتى مخايج الالفاظ عندي شبهه. اه طبعا مخايج الالفاظ، بس مع كل كلمة فيها حرف الر هيسمعها ايه هيعرف انه مش هو ويرجع تاني للغيبوبة يا فالح. احنا ممكن نغير شوية في الكلام. اشمعنا دلوقتي بقى مش لازم ننفذ اللي كتبوا ايهم بالحرف الواحد؟ ها اشمعنا؟ ردي. دي ضرورة فنية. ما تحاولش يا دكتور طارق، برضو هتموت وتتحرق وانت خدام. تقرير المتابعة اليومية للمريض ايهم ممدوح، غرفة العناية المركزة. جميع العمليات الحيوية أصبحت في معدلات غير خطرة، لا زال المريض يعاني من الغيبوبة أثر إصابته بطلقات نارية بدأ في الاستجابة للمؤثرات الخارجية بدرجة ضعيفة، وجاري التحفيز بأنواعه الطبيعي والكيميائي وبالصدمات الكهربائية. انا عمك، والبير ده فيه كنز يا ابني، ابوك سايبهولك جوه البير. والكنز ده فيه ايه يا عمو؟ هتعرف لما تنزل البير وتناولهولي يا ابني. طب وليه ابويا حط الكنز في المكان المخيف ده؟ بلاش كتر الكلام، انزل. ماشي ماشي بس ما تزقش. ماشي. هو فين الكنز؟ لا لا اهو اهو. ايه ده ايه ده؟ مصباح؟ ياه ده بقاله موت ما حدش نضف ده. عايز نضف كده كده. ها اما نضفه بقى كده كده. ايه ده ايه ده؟ انت مين؟ لوبيك لوبيك. انا خادم المصباح، طلباتك ايه؟ طلعني من هنا. مش لما اعرف اطلع انا الاول، انت هتقضي بقيه عمرك محبوس في البير الطويل ده الا اذا قابلت ملاك الحب. طب وايه اللي ممكن يجيب لي ملاك الحب في مكان زي ده؟ لو كان ليك حب صادق وقلب ما بيعرفش الغش ولا الخداع. يا ولدي المصباح ولا حاكل عليك كبير. لا لا لا لا خد يا عم، نزل الحبل كمان شويه. مع السلامة إنسان، مع السلامة. هل طلعني من هنا؟ نزل الحبل كمان شوية. إيه ده إيه ده؟ أنت بترفع الحبل؟ عم إيه ده إيه ده؟ إيه ده إيه ده؟ عم أنا جايب لك محبوس، محبوس، محدش حاسس بيا. أنا حاسس بيك، وأنا اللي هطلعك من البير الغوي. أنت مين؟ أنا ملاك الحب. لا لا لا أكيد دي تهيؤات. خلاص لا، أنا هفضل مسجون هنا طول حياتي. أنا عايز أخرج من سجنك يا فارس الشجاع، أخرج للحياة. وجودي مرمون بوجودك، وحياتي متوقفة على حياتك. كفاية كفاية تمشي يا جماعة. سمعتوا اللي أنا سمعته؟ أيام بيتكلم. ماما أيام حيفوق يا ماما. أيوة يا روحي أيوة صح. أخرج من سجنك يا فارس يا شجاع، أخرج من الحياة يا فارس يا شجاع، أخرج من الحياة يا شجاع، أخرج من الحياة. حبيبي وحشني أوي، وحشني حبيبي أوي. وجودي مرهوب بوجودك، وجودي مرهوب بوجودك على حياتي، مرهوب على حياتك، وحياتي متوقفة على حياتك. قوم بقى، دي اللحظة اللي أنا مستنياها من زمان. أنا فين؟ أخيرا. الحمد لله. أنا فين؟ أنت بين حبايبك. أيهم رجع لي يا ماما، رجع لي. ماهي لو سمحتي، أنا مش عايز أي صدمات نفسية ممكن تأثر عليه، يعني بالمختصر كده مش عاوز يشوفك أول واحدة. حاضر يا طارق، هسمع كلامك. انتوا مين؟ يا حبيبي يا اخويا انت وحشنا قوي. ايوه كده، قوم لنا بقى عشان حياتنا واقفه من يوم ما حصل لك اللي حصل ده. انت مين؟ اخو مين؟ حياه مين اللي واقفه وليه؟ ده على طول كده يا ام، تحب تهزر مع اخوك ادم حتى وانت تعبان. ايه اللي بتقوله ده؟ عم الحاج ايام حبيبي. انا ماهي. مين ايهم ده اللي بتكلموه؟ ولما انت اسمك ماهي، انا داخل ايه بالموضوع؟ ايهم انت لو زعلان مني اسمح لي اوضح لك كل حاجه. انا بعادي عنك كان غصب عني. ايوه يا ايهم، انا اللي غلطت في حقكم وفرقتكم عن بعض. انتوا مين وعايزين مني ايه؟ وايه اللي بتقولوه ده؟ ايهم ما هو بص بقى ماهي، لو سمحتي كفاية لغاية كده، أظن الحالة بقت واضحة ومش محتاجة تفسير. حالة إيه يا طارق؟ أيهم فقد الذاكرة. لما سي أيهم بتاعكو ده فقد الذاكرة، واجعين دماغي أنا بيه ليه؟ ما هو علشان أدولي رميساء من بره. رميس مين؟ رميساء إيه؟ مش فاهم يعني. مين رميساء دي؟ مراتي. حلم ده ولا علم، أو يمكن مشهد جوا فيلم. مش طريقة من خيال ودين حقيقة، عقلي شد مني جن. انتي انس ولا جن؟ كنتم مع انا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، احمد ابو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين ابراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوزي المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، أحمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزة خاطر. بدماغي بلف الأراضي هو عالم افتراضي، وعليكي عيني